الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الحجر تفسير موضوعي ميسر. سورة الحجر سورة مكية وآياتها 99 آية. والحجر هي ديار قبيلة ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، والله سمى هذه السورة باسمهم لأنه ذكر ما حدث لقوم صالح لما كذبوا الرسل، وذكر ديارهم في الحجر، وقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوها. فبينما هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب في وقت الصباح، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين فكانت عاقبتهم هي الدمار والهلاك. سورة الحجر تبرز طبيعة المكذبين للرسل ودوافعهم ومصيرهم ليثبت أهل الحق على دينهم. سورة الحجر يمكن أن نقسمها إلى 5 أقسام، من الآية الأولى إلى 15: القرآن وسنة الله في الرسل وأقوامهم المكذبين. من 16 إلى 25: تدبير أمر السماوات والأرض بعلم الله. من 26 إلى 48: آدم وبنوه أول الأمر وآخره. 49 إلى 84: اعرف ربك وسنته في الغابرين في السابقين. نهاية السورة القسم الخامس من 85 إلى 99: الله، القرآن، الرسول، والغاية من الخلق. نبدأ مستعينين بالله عز وجل بالقسم الأول: القرآن وسنة الله في المكذبين، إمهال فهلاك. من الآية الأولى إلى الخامسة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ألف لام را، علمها عند ربي هو أعلم بمراده، فهي من الأمور المتشابهة. لماذا ذكرت؟ هي حروف من حروف اللغة العربية، وذكرت في أوائل السور، وغالبا ما تذيل أو يأتي بعدها ذكر الكتاب، كأنه التحدي الذي يتحدى الله عز وجل به البشرية كلها والخلق جميعا إنسا وجنا. ألف لام را، حروف من حروف العرب، تلك هذه الآيات المكونة من مثل هذه الحروف، هي آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين مظهر للحق من الباطل، موضح للتوحيد والشرائع. إنه القرآن مبين، مظهر وموضح للحق والتوحيد الشرائع. ربما يود، يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يتضح لهم الأمر وينكشف لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ويروا ما كان عليه المسلمون أو ما يصير إليه المسلمون من النعيم المقيم. ذرهم، اترك يا محمد هؤلاء المكذبين الكفار يأكلوا كما تأكل الأنعام، ويتمتعوا بدنياهم وبملذاتها، ويلههم ويشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان بالله عز وجل، فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على الله يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية من القرى الظالمة إلا ولها كتاب معلوم، إلا ولها أجل محدود لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها المعلوم المؤقت لهلاكها، وما يستأخرون وما يتأخرون عنه. فعلى الظالمين ألا يغتروا بإمهال الله لهم. فالقرآن كتاب حق، وهؤلاء سيندمون يوم القيامة، فاتركهم في لهوهم ولعبهم ولهوهم، فهم كأمثالهم من القرى المهلكة قبلهم، والإمهال لهم هو الذي يجعلهم يغتروا، ولكن لكل منهم كتاب معلوم لا يسبقونه ولا يتقدمون عليه ولا يستأخرون. ثم ذكر الله استهزاء الكافرين بالرسل وطلب نزول الملائكة من الآية 6 إلى الآية 11. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقالوا كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذي زعمه وقد نزل عليه القرآن، إنك لمجنون بدعواك أن الله أنزل عليك الذكر، لو ما هل تأتينا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى ردا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة ما ننزل الملائكة إلا بالحق إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين إهلاكهم بالعذاب وما كانوا إذن حين نزول الملائكة أي نزول الملائكة بالعذاب ما كانوا إذن منظرين ما كانوا مؤخرين بل سيعاجلون بالعقاب إذا نزلت الملائكة فقد انتهى الأمر. إنا نحن نزلنا الذكرى نزلنا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تذكيرا للناس وإنا له لحافظون للقرآن من التبديل والتحريف والزيادة والنقص ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين في فرق الأولين فكذبوه فلست بدعا من الرسل في تجريب أمتك لك وما كان يأتيهم أي جماعات الكفر السابقة من رسول إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم يعني اصبر الأمر الذي يحصل معك حصل مع الأنبياء والرسل السابقين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ختمه على قلوب الكافرين من الآية 12 إلى 15 قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك كما أدخلنا التكذيب في قلوب أولئك نسلكه ندخله في قلوب المجرمين في قلوب مشرك مكة وغيرهم بإعراضهم وعنادهم لا يؤمنون به لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خلت مضت سنة الله في إهلاك الأولين المكذبين بما جاءت به رسلهم. فليعتبر المكذبون بك، وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم الحق بالأدلة الجلية، فهم لا يزالون معاندين حتى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، في هذا الباب يعرجون يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سدت أبصارنا عن أبصار، إحنا مش شايفين، بل نحن قوم مسحورون، يخير إلينا ذلك. يعني لو فتحت أبواب السماء وصعدوا وعرجوا فوق وهم يشاهدون الملأ الأعلى، لقالوا إحنا مش شايفين حاجة، سدت أبصارنا، سكرت أبصارنا. لا لا، هذا سحر، حسيح إحنا مسحورين، إيه اللي جابنا هنا ولا إيه؟ ده سحر، شكله سحر، سبحان الله. وهذا أمر ينبغي أن نفطن له أخواني. تمر أحيانا الآيات العجيبة التي تهز القلوب الحية والقلب لا يستجيب لها، يراها أنها آيات عادية، إنه ما رأى شيئا، بل ربما ظن أنه يحلم مسحورا وليس هنا. فانتبهوا، انتبهوا لما نصب الله من الأدلة الدالة عليه، سواء الأدلة الشرعية أو الأدلة القونية. وإياك أن تكون ممن ختم الله على قلبه فلا يؤمن حتى يرى العذاب. هذا هو القسم الأول، القرآن وإعراض المعرضين. القسم الثاني، تدبير أمر السماوات والأرض بعلم الله، 16 إلى 25. أولا السماء، ثم الأرض، ثم الناس. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا، نجوما عظيمة يهتدي بها الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، وزيناها، زينا السماء وجملناها بالكواكب للناظرين ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه، وحفظناها بالشهب من كل شيطان رجيم، من كل شيطان مرجوم مطرود عن رحمة الله. إلا لكن من استرق السمع، من استمع للملأ الأعلى خلسة، فأتبعه فيلحقه شهاب مبين، كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله. هذه السماء. أما الأرض فقد قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والأرض مددناها، بسطناها ليستقر الناس عليها، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت لئلا تتحرك بأهلها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر محدد بما تقتضيه حكمة الله سبحانك. وجعلنا لكم فيها معايش من الثمار والحبوب والمآكل والمشارب، ما دمتم في الحياة الدنيا. وجعلنا لكم من لستم له برازقين من العبيد والدواب والأنعام، فإنما يرزقهم الله عز وجل. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، أيضا هو مما سخره الله عز وجل لنا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا عندنا مفاتيح خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على حسب المصالح. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فيمتلئ ماء، وتتلقح بها الأشجار. فأنزلنا من السماء من السحاب ماء مطرا فأسقيناكم هذا الماء وما أنتم له بخازنين، أي ولستم أيها الناس بخازنين لهذا الماء في الأرض ليكون عيونا وآبارا، وإنما هو الله الذي يخزنه لكم. سبحان الله. فهذا التصرف في الكون كله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا التصرف في الكون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أليس حقيقا أن يعبد؟ ثم بعد أن ذكر السماء والأرض ذكر ما يكون أو ما كان وما هو كائن من شأن الخلق من شأن الناس، فقال تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإنا لنحن نحيي ونميت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، نحن الباقون نرث جميع الخلق، كل ذلك راجع إلى الله عز وجل، نعم الوارث سبحانه وتعالى. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، علمنا من تقدم من الخلق من لدن آدم عليه السلام، ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين إلى يوم القيامة، لا يخفى علينا من ذلك شيء، لا إله إلا الله. وإن ربك الذي أحياهم وأماتهم وعلم أمرهم هو يحشرهم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إنه حكيم في صنعه وتدبيره، عليم بخلقه لا يخفى عليه شيء. هذا هو القسم الثاني أخواني الذي يظهر فيه علم الله وتدبير الله للسماء والأرض، هذا هو الذي يظهر فيه بين يدينا بوضوح وجلاء، لا يملك شيء من هذه المذكورات إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يدبر أمر السماء والنجوم والكواكب وأمر الأرض من جبال ومعايش ورياح ومطر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى في القسم الذي بعد القسم الثالث ذكر شأن آدم وشأن بني آدم، أول الأمر وآخر الأمر. أول أمرك خلق الله لك من طين، خلق أبيك، والكلام عن هذا من 26 إلى 42، ثم الموعد إلى الجنة أو النار من 43 إلى 48. نريد أن يعني كل واحد يكون مع المصحف دائما، حتى يعني ما يكون تفسير مجرد بيسمع كلمات ومعاني وفقط، لا، تكون عينه على المصحف والكلمات ومعه كشكول عشان الكلمة اللي مش واضحة السبب نزول لأول مرة يعرفه المعنى الجديد بالنسبة له يكتبه، وبعد ما ننهي الشرح تنظر في كراسك وتنظر في مصحفك حتى تكون قد ارتقيت. يبقى كنت لا تعلم مثلا 10 كلمات في السورة عرفتها، كنت لا تعرف سببين أو 3 من أسباب النزول وقد عرفتها، كنت لا تعرف تفسير 5-6-7 آيات وقد عرفتها، يبقى أنت ارتقيت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خلق الإنسان والجن وعداوة الشيطان للإنسان، قال تعالى قصة آدم المعروفة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين هذه قصة آدم عليه السلام يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون صلصال طين يابس بعدما خمر ويبس يسمع له صلصلة وصوت كصوت الفخار إذا نقر من حمأ أي من طين أسود مسنون متغير الريح واللون لطول مكفه إذن الطين الأسود إذا بقي فترة فإنه يتغير اللون يتغير الطعم يتغير اللون يتغير الريح فلونه هو ريح يتغير من طول المكث لا يطلع له ريحة هذا هو الحمأ المسنون خلق الإنسان من هذا الصلصال الذي منشأه من طين أسود متغير الريح واللون لأنه خمر وبقي فترة والجان إبليس أبو الجان خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم نار شديدة الحرارة لا دخان له تنفذ من المسام واذكر إذ قال ربك للملائكة ولإبليس كان معه إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون من طين أسود متغير الريح واللون لطول مكفه قد يبس فإذا سويته وأتممته وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا والروح جسم لطيف يحيا بالإنسان وأضافه الله إلى نفسه تشريفا إضافة خلق وملك إلى خالق ومالك أي من الروح الذي هو لي فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء ولعل مش واضحة مسألة إضافة التشريف كقوله ناقة الله فناقة الله أضيفت الناقة إلى الله تشريفا روح الله أضيفت إليه سبحانه وتعالى تشريفا أي روح من عند الله وليست صفة من صفات الله عز وجل وكذلك ليست الناقة صفة من صفات الله عز وجل لا الناقة دي مخلوق وهذا الروح الذي نفخه الله فيه شيء مخلوق لا علاقة له بالخالق إلا علاقة الخلق والملك يعني هو الذي خلق هذه الروح هو الذي خلق هو الذي ملك ذلك لأنه هو خالقه ووهبه لآدم أجعله في آدم فالإنسان جسد وروح فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربه إلا إبليس أبو الجن كان بين الملائكة أبى امتنع من أن يكون مع الساجدين وهذا هو الكبر وما يفعله بأصحابه أبى أن يكون إبليس مع الساجدين قال الله تعالى لإبليس بعد امتناعه من السجود لآدم يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. ما حملك وما منعك ألا تكون مع الساجدين، مع الساجدين من الملائكة الذين سجدوا امتثالا لأمري؟ قال إبليس متكبرا: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من هذا الطين الأسود المتغير الريح واللون لطول مكفه قد يبس. قال الله لإبليس: فاخرج منها، اخرج من الجنة، فإنك رجيم مطرود. عرفتم مآل من يعصى كلام الله ويدخل عقله منازعا ربه سبحانه وتعالى؟ وإن عليك اللعنة الطرد من رحمتي إلى يوم الدين، إلى يوم الدين، إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة. قال رب فأنظرني، أمهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون، أطل عمري واجعلني حيا إلى يوم يبعث هؤلاء الخلق، إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين الممهلين الذين أخرت آجالهم إلى يوم الوقت المعلوم عند الله الذي يموت فيه جميع الخلائق، وهو وقت النفخة الأولى. قال ربي بما أغويتني، بما أغويتني بسبب إغوائك لي، قال ربي بما أغويتني لأقعدن، بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأحسنن لهم المعاصي في الأرض، ولأغوينهم أجمعين، ولأضلنهم كلهم عن الصراط المستقيم. متوعد متربص إبليس لبني آدم يقصد إغواءهم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين من اصطفيتهم من المؤمنين. قال هذا صراط علي مستقيم معتدل موصل إلي، إن عبادي المؤمنين المخلصين، ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم قدرة ولا تسلط على إغوائهم، إلا من اتبعك من الغاوين الكافرين الضالين، فالشيطان لا سلطان له. قال تعالى مبينا مصير هؤلاء، وده بقى الشق التام منكم، أول الأمر وأخر، أول الأمر خلق آدم وآخره الموعد إلى الجنة أو إلى النار. قال تعالى في هذا الشق الثاني من 43 إلى 48: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين كلهم، لها لجهنم سبعة أبواب يخلدون فيها ويدخلون منها، يدخلون من هذه الأبواب، لكل باب منها أي منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم، لكل باب من جهنم من هؤلاء الكفرة جزء نصيب من أهل النار مقسوم معلوم يدخل منه، كل واحد معروف يدخل من أي باب من أبواب جهنم، ده معناها لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم مقدر معلوم يدخل منه. إن المتقين على الجناح الآخر، إن المتقين الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون، في بساتين وعيون تجري فيها من تحتهم، يقال لهم ادخلوها بسلام سالمين من كل مخوف آمنين من كل فزع، ونزعنا ما في صدورهم من غل من حقد وعداوة، إخوانا على سرر متقابلين في الوجوه، ينظر بعضهم إلى بعض لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، لدوران الأسرة بهم أي دوران الأسرة في الجنة، فتكون الوجوه متلاقية، لا يمسهم فيها في الجنة نصب تعب، وما هم منها بمخرجين أبدا، بل هم خالدون فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم بهذا القرآن الكريم من أهل الجنة. ختاما لهذه السورة: اعرف ربك وسنته في الغابرين. ما سنة الله سبحانه وتعالى، هذا القسم قبل الأخير، اعرف ربك وسنته في الغرب. اعرف ربك وتعلم سنة رب في الأمم السابقة. اعرف ربك، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تعرفه بصفات الجمال والجلال. خبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، نبئ عبادي أني أنا الغفور لمن تاب منهم الرحيم بهم، سبقت رحمته غضبه، وأن عذابي للعصاة هو العذاب الأليم المؤلم الموجع، فليتوبوا إلي لينالوا مغفرتي ويأمنوا من عذابي. عرفهم أن الغفور الرحيم ذو عذاب أليم، فليبادروا إلى ما يكون سببا لرحمتهم، وإياه ما يكون سببا وموجبا لعذابي وغضبي. تعلم سنة الله في السابق من 51 إلى 84. ذكر قصة إبراهيم ولوط، قوم شعيب، أصحاب الأيكة، وأصحاب الحجر، قوم صالح. نبدأ بقصة إبراهيم وضيفه والبشارة والنذار عليه الصلاة والسلام من 51 إلى 60. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. ونبئهم أخبرهم عن ضيف إبراهيم عليه السلام وهم الملائكة الذين جاءوه بالبشرى بالولد وبإهلاك قوم لوط. إذ دخلوا عليه، حين دخلوا عليه فقالوا له نسلم عليك سلاما، فأجابهم بأحسن من تحيتهم وقدم لهم عجلا مشويا ليأكلوا، فقد ظن أنهم بشر، فلما لم يأكلوا منه قال إبراهيم عليه السلام إنا منكم وجلون، خائفون، في أمور غريبة، لماذا لا تأكلون؟ قالوا لا توجل لا تخف. قالوا لا توجل يعني لا تخف، إنا رسل ربك، إنا رسل ربك نبشرك بخبر يسرك هو أنك ترزق بغلام عليم ذي علم كثير، وهو إسحاق عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر، بعد أن مسني الكبر فبما تبشرون، فبأي شيء تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق، بشرناك بالصدق الذي لا مرية فيه، فلا تكن من القانطين من اليائسين مما بشرناك به. إيه اللي منعك من قبول البشارة؟ هل أنت قانط؟ هل أنت يائس؟ قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. لا، لست لا يائسا، إنه لا يقنط من رحمة ربنا إلا الكافرون المنحرفون عن صراط الله المستقيم، فما يؤمنون بالله وبقدرته. قال سبحانه وتعالى، قال فما خطبكم أيها المرسلون، ما شأنكم؟ ما خطبكم يعني ما شأنكم؟ إيه موضوعكم؟ ما شأنكم الذي جاء بكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قوم كافرين، لنهلكهم، وهم قوم لوط. إلا أهل لوط، إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين فلا يشملهم الإهلاك. إنا لمنجوهم أجمعين لأجل إيمانهم، إلا امرأته لم تكن على الإيمان. قدرنا حكم الله فيها إنها لمن الغابرين، لمن الباقين في العذاب لكفرها. يا وهي امرأة نبي، وهي امرأة نبي، الدين لا يعرف المحاباة ولا المجاملة. اعمل فإنه لا يغني أحد عن أحد شيئا. اعمل فها هي امرأة لوط ولا يغني لوط عنها شيئا. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. فلما جاء آل لوط المرسلون في صورة رجال مرد حسان. قال لهم لوط إنكم قوم منكرون لا أعرفكم. قالوا هؤلاء الرسل من الملائكة قالوا للوط لا تخف بل جئناك بما كان قومك فيه يمترون يعني يشكون. جئناك بالأمر الذي يشكون فيه. نقول لك أننا سنعذب هؤلاء. هم يشكون في صدقك في أن من لا يؤمن بك ولا يتبع رسالتك وأمرك لهم بالتوحيد والإيمان أنه ليس بمهلك. لا هذا الأمر الذي يشك فيه نحن جئناك لنخبرك أن هذا واقع به. وأتيناك بالحق الذي لا هزل فيه وإنا لصادقون في قولنا. فأسر بأهلك. والإسراء هو السير ليلا يعني اذهب ليلا بأهلك بقطع من الليل يعني في وقت وفي جزء في أجزاء من الليل حين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراك عن سيرك بالليل. واتبع أدبارهم امشي خلف قومك المؤمنين. ولا يلتفت منكم أحد إلى الوراء لينظر ما حل بهم. لا يلتفت أحد. وامضوا حيث تؤمرون. وكان الأمر بالسير إلى الشام أي امضوا إلى الشام حيث أمركم الله عز وجل. وقضينا إليه ذلك الأمر أوحينا إليه ذلك الأمر الذي قدرناه وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. دابر يعني آخر أواخر من تبقى من هؤلاء القوم مقطوع مهلك مصبحين أي يتم استئصالهم لغاية آخر واحد في الصباح. دابر هؤلاء مقطوع يعني سنهلكهم من أول واحد لغاية دابرهم إلى آخرهم. إن أن دابر وقضينا إليه ذلك الأمر اللي هو إيه أن دابر هؤلاء آخر هؤلاء مقطوع مهلك عند الصباح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وجاء أهل المدينة تسمى مدينة سدوم وهم قوم لوط. جاءوا لما أخبروا أن في بيت لوط مردا أن في بيت لوط مردا حسانا وهم الملائكة وهم قوم خبيثون يريدون اللواط وإتيان الفاحشة بالملائكة. فجاءوا يستبشرون. تعرفين فرح الإنسان بالمعصية استبشار طمعا في فعل الفاحشة اللي به. اللي واقف على البحر مستني واحدة بيبقى مستبشر وفرحان ما يعرفش أنه يقع الآن في معصية وفي إغضاب لله عز وجل. اللي واقفة مستنية واحد يكلمها في الجامعة ولا على الشط، تبقى فرحانة ومستبشرة، وتأتي مستبشرة. هذا استبشار وفرح بالباطل، إن الله لا يحب أمثال هؤلاء الفرحين والمستبشرين. قال لوط لهم: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني. فلا تفضحون يعني فلا تفضحوني، الكسرة اللي بعد النون ديت أو تحت النون، أنها لا تفضحوني بما تريدون بهم من الفاحش، واتقوا الله، اتقوا الله ولا تخزوني، اتقوا الله ولا تخزوني، تكسفونيش، تفضحونيش، لا تخزوني ولا تذلوني بصنيعكم الشنيع. تخيل يكون عندك ضيوف ويدخل عليك قومك يأتون بهم الفاحشة، أي خزي أشد من هذا؟ قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن استضافة أحد من الناس، لأنك لو استضفناهم سنفعل بهم فاحشة. تخيل حياة إنسان بهذه الطريقة، ما أعظم صبر الأنبياء والرسل إخواني والله على قومهم. قال لهم لوط عليه السلام معتذرا لنفسي أمام ضيوفي: هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم، فأتوا الحلال ودعوا الحرام. وقيل أنه أراد بالبنات يعني نساء قومه، مش بناته يعني بناته من صلبه، لأن النبي كالوالد لأمته، فسمى بنات الأمة بناته، بناته. وقال: هؤلاء بنات، قال: هؤلاء بناتي، يعني أمامكم النساء، أمامكم النساء، إن كنتم فاعلين، إن أردتم هذا الأمر فليكن مع النساء في حلال، إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يخاطب الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لعمرك وحياتك، يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يقسم بغير الله إلا الله. إنهم لفي سكرتهم، لفي ضلالهم يعمهون، يترددون ويتحيرون. وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحش التي لا يبالون بها، لا يبالون بها ولا يبالون منها، لا يبالون معها بعدل ولا لوم. حد يلومهم بقى، حد يكلمهم، ما بيفهموش خلاص، يعمهون يترددون ويتحيرون. فأخذتهم الصيحة صوت شديد مهلك، مشرقين وقت شروق الشمس، مع طلعة الشمس الصباح أخذتهم الصيحة التي أهلكتهم. فقلبنا قراهم وجعلنا عاليها سافلها، رفعها جبريل، رفع قراهم إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، شيلهم قلبهم رأسا على عقب. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من طين متحجر طبخ بالنار. إن في ذلك المذكور لآيات لدلالات على وحدانية الله عز وجل وقدرته للمتوسمين للناظرين المعتبرين، وإنها قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد، فاتعظوا بآثارهم واعتبروا بهم إذا مررتم عليهم. إن في ذلك الذي حصل لقوم لوط لآية لعبرة ودلالة للمؤمنين يعتبرون بها. وهذه سنة الله عز وجل في كل هؤلاء المهلكين. فبعدهم قوم شعيب أصحاب الأيكة، قال تعالى الآية 78 و79: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإن كان أصحاب الأيكة أصحاب القرية ذات الشجر الملتف، الأيكة الشجر، لظالمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب عليه السلام، فانتقمنا منهم هم أيضا بأن أهلكناهم بشدة الحر، وإنهما قرى قوم لوط والأيكة لبإمام مبين، لبطريق واضح مستبين لمن أراد أن يعتبر حين يرى آثارهم، وكيف أنهم أنها صارت خاوية. فقد أهلكوا، أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة ويا كفار كل زمان، أفلا تعتبرون بذلك. ثم ذكر أصحاب الحجر قوم صالح، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ولقد كذب أصحاب الحجر الحجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود كذب أصحاب الحجر المرسلين بتكذيبهم صالحا لأنه تكذيب لباقي الرسل تستغرب كذب المرسلين هم كذبوا رسولا واحدا المرسلين ما هو الرسل رسالتهم واحدة لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد فأنت كذبت صالح الذي جاء بالتوحيد وكذبت محمد الذي جاء بالتوحيد وكذبت كل الرسل لأن كل الرسل أرسلهم الله الواحد القهار بهذا التوحيد وآتيناهم آياتنا وأعطيناهم الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء به من ربه ومن ذلك الناقة وخروج الناقة من الصخرة وكثرة شربها وغزارة لبنها فكانوا عنها معرضين لم يعتبروا بتلك الدلائل ولم يبالوا بها وكانوا أقوياء ينحتون ينقرون بالمعاول والفؤوس ونحوها في الحجارة بل قيل بأيديهم ينحتون من الجبال بيوتا آمنين آمنين مما يخافون وآمنين من خرابها فأخذتهم الصيحة صاعقة العذاب مصبحين وقت الصباح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال فاعتبروا فلا يحول بين الإنسان وبين ربه شيء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وصلنا إلى القسم الأخير من هذه السورة المباركة الله القرآن الرسول والغاية من الخلق الله الخالق وإليه المرجع ورقة وقلم معايا واكتب الله الخالق وإليه المرجع 85 و86 القرآن وصحبة المؤمنين والإعراض عن الدنيا وأهلها 87 ل93 الصدع بالحق والإعراض عن المشركين والتوجه إلى الله بالعبادة من 94 لآخر السورة الله الخالق وإليه المرجع وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وللحق فبالحق خلقت وللحق وإن الساعة لآتية لا محالة فيجازى كل أحد بعمله وهذا هو الحق نعم ما خلقت باطلا ما خلقت لأجل لا شيء أو خلق شيء وخلص خلقه لأجل أن تكون هي الساحة والأرض التي تقع عليها الأعمال التي عليها يكون الجزاء والثواب أو العقاب فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل اصفح يعني أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه واعف عنهم عفوا حسنا وكان هذا في أول الأمر دي سورة مكية بعد ذلك أمر بقتالهم إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم بكل شيء ولقد آتيناك بعد الكلام عن الله الكلام عن القرآن وصحبة المؤمنين والإعراض عن الدنيا وأهلها 87 ل93 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولقد آتيناك سبعا من المثاني سورة الفاتحة لأنها تثنى في كل ركعة سميت المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي من القرآن ولكنها خصت بالذكر لشرفها عشان كده يا جماعة لازم نراجع تفسير الفاتحة والتدبر فيها لأنها سورة الصلاة والسورة التي تجمع معاني القرآن كله معاني القرآن كله لا تمدن عينيك لا تنظرن يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا من الكفار متعهم الله بمتاع الدنيا المتع الزائلة لا تمدن عينيك إلى هذا لا تفتن بأن الله سبحانه وتعالى أعطى الكفار من الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلهم الدنيا ولنا الدنيا والآخرة. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك ألن جانبك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المخوف من عذاب الله أن ينزل عليكم، النذير المبين البين الإنذار. فأنا مخوف، هذه وظيفة الرسل، إنذار الناس من عذاب يوم القيامة، وظيفة الدعاء. أنذركم عذابا كما أنزلنا على المقتسمين، كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين المتحالفين، تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلهم ليلا. ده معنى المقتسمين، كانوا بيحلفوا ويتقاسموا على ويتعاهدوا، الكفار كده يجمعوا بعض ويحلفوا احنا هنعذب المؤمنين، نحن نفعل كذا وكذا، هذا تأكيد. كما أنزلنا على المقتسمين اللي كانوا بيحلفوا ان هم هيعذبوا الرسل وأقوامهم، يبين لك جلد الكفار وحرصهم على إضلال الناس. الذين جعلوا القرآن كتبهم المنزلة عليهم كلها تسمى قرآن، كلها مقروءة تقرأ، فالكتاب يشمل كل كتب السماوية، القرآن يشمل كل ما نزل، كلمة قرآن من ناحية اللغة، لكن إذا ذكرناه وأطلقنا يبقى القرآن يقصد به القرآن، والإنجيل هو الإنجيل، والتوراة هو التوراة، والزبور هو الزبور، وهكذا. لكن لغة كله يسمى قرآنا، كله مقروء، كله يسمى كتابا لأنه كله مكتوب، لكن إذا صار اسما وعلما فالقرآن هو الذي نزل على محمد. لكن الآن من ناحية اللغوية، الذين جعلوا القرآن يعني جعلوا الكتب المنزلة عليهم عضين، أجزاء آمنوا ببعض وكافروا ببعض. وقيل جعلوا القرآن عضين، لها معنى ثاني، قالوا المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الإسلام، يعني كل واحد يقعد في مكان، أنتوا هتاخد حي كذا وانت حي كذا وانت حي كذا بطرقه، ها انتوا هتقولوا سحر وناس تقول كهانه وانتوا تقولوا شعر. شوفوا ترتيب الاعمال يا اخواني، ترتيب الباطل. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، جميع الذي صيروه اجزاء سؤال توبيخ سنسالهم عما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي في الدنيا. ثم ختمت السوره بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالحق والاعراض عن المشركين والتوجه الى الله بالعباده، وهو ده طريقنا اخواننا في كل زمان. اصدع بالحق، أعرض عن المشركين، لا تتبع طريقتهم، وتوجه إلى الله بالعبادة ينصرك إن شاء الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصدع، فاجهر يا محمد بما تؤمر، بما تؤمر به، وأمضه وأعرض عن المشركين. وهذا قبل الأمر بالجهاد، لأنه أمر بعد ذلك ليس فقط بقول الحق والإعراض عنهم، لا، بل وبجهادهم وقتالهم إن لم يؤمنوا. إنا كفيناك المستهزئين بك، بإهلاكنا كلا منهم بآفة، الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث، دي أسماء زمان كانت معروفة أوي، زمان أنتوا النهاردة كده عارفين أسماء كثير من الكفرة والمجرمين، لا دي أسماء كانت معروفة أوي، أسماء تقاتل، ومنهم إعلاميون ومنهم مقاتلون للمسلمين ومنهم معذبون، الذين يجعلون مع الله إلها آخر معبودا غيره فسوف يعلمون عاقبة أمرهم. ولقد للتحقيق، يعني بحق، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والسخرية منك. طب إيه السبيل؟ أعمل إيه وأنا مستضعف؟ فسبح بحمد ربك، أي سبح مع حمده ملتبسا بحمد ربك، فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بصفات كماله، وكن من الساجدين العابدين لله المصلين له، ففي ذلك علاج لضيق صدرك، وفي ذلك قوة لك، وتنتصر بذلك بإذن الله. واعبد ربك وداوم على عبادة ربك واستمر عليها ما دمت حيا، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كلام ده مهم جدا يا جماعة في وقت الاستضعاف، في سورة مكية، والسورة المكية كلها بتعالج الموضوع ده. فمطلوب مننا نستمر في الدعوة، نسبح بحمد الله أذكار بالصباح والمساء وفي كل وقت، نذكر ربنا ونعبده بكل ما شرع، صلاة، صيام، عبادة، اعتكاف، نتوجه إلى الله كل ما نعرفه من بر وصلة وإحسان إلى الناس وقضاء للمصالح. استمر على هذا الخير فإنه سيأتيك الخير إن شاء الله تعالى. نأخذ راحة 5 دقائق فاصل ونرجع إلى سورة النحل إن شاء الله، لنتم الجزء الذي سنقرأه في التراويح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العابدين الخاشعين المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.